الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا الكلام على أول باب الجد والإخوة، وعرفنا أن المراد بالجد هو الجد من قبل الأب، الجد الصحيح، الأب المباشر، الجد أبوه وأبو أبيه وأبو جده وهكذا، بخلاف الجد من قبل الأم فلا ميراث له، والجد من قبل أم الأب فلا ميراث له. وأن المراد بالإخوة هم الأخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وأما الإخوة لأم فلا ميراث لهم مع الجد إجماعا. وتقدم لنا أن العلماء رحمهم الله من السلف والخلف اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد، فمن قائل لا يرث الإخوة مع الجد والجد يحجبهم والجد بمنزلة الأب، ومن قائل الإخوة يرثون مع الجد ويشتركون معه، ثم هو يخير بين أمور، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد يخير بين أن يقاسم الإخوة وبين أن يأخذ ثلث المال، فأحيانا تكون المقاسمة خيرا له، وذلك كأن يكون أقل من مثليه، وأحيانا يكون أخذه ثلث المال خير له، وذلك بأن كانوا أكثر من مثليه. والحال الثالثة تستوي له المقاسمة والثلث، وذلك كأن يكونوا مثليه. وعرفنا أمثلة لهذا، فعرفنا أنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد مخير بين المقاسمة وثلث المال، ويعطى الأحظ له. ثم أحيانا تكون المقاسمة خيرا له، وأحيانا يكون ثلث المال خيرا له، وأحيانا يستوي له الأمران. مثل إذا استوى له الأمران، إذا استوت له المقاسمة وثلث المال، هلك هالك عن جد وأربع أخوات. مثال آخر: هلك هالك عن جد وأخوين. مثال ثالث: جد وأخ وأختان. مثل إذا كانت المقاسمة خيرا له. هلك هالك عن جد وأخ، عن جد وأخت، عن جد وأختين، عن جد وأخ وأخت، عن جد وثلاث أخوات. مثل إذا كان ثلث المال خيرا له. جد هلك هالك عن جد وأربعة إخوة، وأمثلتها غير منحصرة هذه. إذا كانوا أكثر من مثليه فالمقاسمة خير له. كانوا أكثر من مثليه فالمقاسمة، فثلث المال خير له. هلك هالك عن جد وخمس أخوات، ثلث المال خير له. هلك هالك عن جد وستة إخوة، ثلث المال خير له، وهكذا. عرفنا الآن المذهب الأول، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومن أخذ به من التابعين والسلف، أنه لا ميراث للإخوة مع الجد. وعرفنا من يشرك الجد والإخوة، مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن أخذ به من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، وأنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض. ليس معهم صاحب فرض يخير الجد بين حالين: إما أن يعطى الثلث أو يقاسم فقط. إذا لم يكن معهم صاحب فرض كانوا إخوة وجد فقط، فالجد مخير. نقول له: إن شئت قاسم، وإن شئت خذ الثلث وانصرف. ففي حال يأخذ الثلث وينصرف إذا كانوا أكثر من مثليه، لأن المقاسمة لا تعود عليه بفائدة. وأحيانا المقاسمة خير له إذا كانت تعود عليه بفائدة بأن كانوا أقل من مثليه. وأحيانا يستوي الأمران: إن شاء قاسم وإن شاء أخذ الثلث إذا كانوا مثليه بلا زيادة ولا نقص. والآن نعرف إن شاء الله إذا كان مع الجد والإخوة، إذا كان معهم صاحب فرض، ومن هم أصحاب الفروض الذين يتصور أن يجتمعوا يوجدوا مع الجد والإخوة. ليسوا بكثرة، لا تفزع، هم ستة. ممكن أن يوجد أحد منهم مع الجد والإخوة، ولا يلزم أن يكونوا جميع، بل لا يتصور أن يجتمعوا، وإنما ممكن أن يوجد واحد من الستة. أصحاب الفروض الذين ممكن أن يوجد بعضهم مع الجد والإخوة هم الزوج أو الزوجة والأم أو الجدة، وهؤلاء لا يجتمعون، زوج أو زوجة، أم أو جدة، وبنت وبنت ابن يجتمعن، زوج أو زوجة وأم أو جدة وبنت وبنت ابن، ولا يتصور اجتماع الستة، وإنما ممكن أن يجتمع منهم ثلاثة أو أربعة، الزوج والبنت وبنت الابن والجدة، ممكن يجتمعوا أربعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فكم حالة للجد ومن هم أصحاب الفروض الذين يتصور اجتماعهم مع الجد والإخوة؟ قال رحمه الله: أصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة ستة، وهم الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن، هؤلاء ستة. وإذا كان مع الجد والإخوة ذو فروض فللجد أربع حالات. الحال الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال، أن تستغرق الفروض الموجودة مع الجد والإخوة غير نصيب الجد تستغرق جميع المال. الحال الثانية أن يفضل بعد أصحاب الفروض أقل من السدس. الحال الثالثة أن يبقى بعد أصحاب الفروض السدس، هذه ثلاث حالات، وهي موضوع درسنا اليوم إن شاء الله. وأما الحال الرابعة فستأتي إن شاء الله. الحال الأولى أن يأخذ أصحاب الفروض المال ويريدون زيادة، ينقص عنهم، فهل يسقط الجد؟ لا، يفرض له مثل ما يفرض لهم وتعول مسألتهم. الحال الثانية أن يبقى بعد أصحاب الفروض ما لا يكفي للجد، أقل من السدس، وفي هذه الحال يفرض له السدس وتعول المسألة. الحال الثالثة أن يبقى للجد بمقدار السدس، وحينئذ يأخذه ويكتفي. تصورنا الأحوال الثلاثة. حال تكون الفروض مع الجد والإخوة أكثر من المال، فماذا نعمل بالجد؟ نفرض له معهم، وإن عالت المسألة. الحال الثانية أن يبقى بعد أصحاب الفروض شيء لا يكفي الجد، أقل من السدس، فيكمل له سدس ويعطى نصيبه. الحال الثالثة أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض هو السدس فقط، ويأخذه وينتهي. إذن في هذه الأحوال الثلاثة يفرض للجد سدس مثل غيره، سدس عادل أو سدس عائل، المهم أن يسمى له السدس. مثال: إذا استغرقت الفروض جميع المال هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخوان وأخوين شقيقين، انتبه أصولها: زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخوين شقيقين. كيف نستخرج أصل المسألة؟ انظر، عندنا زوج له الربع، مخرج الربع من أربعة، وعندنا بنت لها النصف، مخرج النصف من اثنين داخل ضمن الأربعة، وعندنا بنت ابن نصيبها السدس، وعندنا أم نصيبها السدس. عندنا في المسألة سدسان وربع، سدسان وربع، مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من أربعة، بين الستة والأربعة توافق بالنصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو أصل المسألة. نصف الأربعة اثنان في كامل الستة اثنى عشر، نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة اثنى عشر سيان، نصف أحدهما في كامل الآخر، فيخرج لنا أصل المسألة. فنقسم، نعطي الزوج الربع كم؟ ثلاثة، ونعطي البنت النصف ستة، ستة مع ثلاثة كم؟ تسعة، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين اثنان، كم هذه؟ تسعة واثنين احدى عشر، ونعطي الأم السدس اثنان مع احدى عشر ثلاثة عشر، جاءنا الجد والأخوان الشقيقان يريدون حقهم، نقول ما بقي شيء، المسألة من 12 وعالت إلى 13، إن كان معكم شيء فأعطونا إياه لنجبر خواطر الورثة. فيقنع الأخوان وينصرفان ويبقى الجد، يقول ما يمكن أن أسقط، أنا مكان الأب. فهل نتعذره لأن المسألة انتهت؟ لا. نفرض له ماذا؟ الثلث؟ لا. ثلث الباقي؟ ما في باقي. يقول على الأقل أقل شيء أعطوني السدس، لا أقبل أقل منه. وسدس الاثنى عشر كم؟ اثنان. نضيفها إلى الثلاثة عشر كم تصير؟ 15. عالت المسألة إلى 15، فيأخذ الجد 2 من 15. هذا المثال استغرقت الفروض التركة قبل أن يأخذ الجد نصيبه. هذا المثال هو الذي ينطبق على هذه الحال التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن تستغرق الفروض جميع المال. هو رحمه الله مثل ببنت وبنت ابن وجدة وجد، وفي هذه الحال ما استغرقت الفروض التركة، يعني هذا المثال يصلح للحال الثالثة عندنا، وإنما الذي ينطبق على هذه الحال هو هذا المثال: زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وعد ما شئت من الإخوة. الحالة الأولى أن يأخذ الورثة جميع المال ولا يبقى للجد شيء، ولكن يفرض له السدس مهما كانت الحال. المثال الحال الثانية أن يبقى شيء أقل من السدس، يعني ما تستغرق الفروض التركة دون الجد ولا يبقى نصيب الجد كاملا، وإنما يبقى نصف السدس، والجد ما يقنع بنصف السدس. الثانية أن يفضل عن الفروض أقل من السدس، أن يبقى أقل من السدس. مثال ذلك: زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ شقيق مثلا، نفس المثال السابق إلا أننا حذفنا الأم حتى يبقى شيء. المسألة مثل الأولى، فيها سدس وربع، المسألة من 12، للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، كم المجموع؟ 9، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين للبنت يكون 11، يبقى 1. جاءنا الأخ الشقيق والجد يريدون حقهم، فيقول الأخ الشقيق: لا مانع لدي من أن أتقاسم أنا وجدي بهذا الواحد الباقي من 12. نقول له: لأنك عرفت نفسك بأنك لا شيء لك فتأخذ نصيب الشايب، ما يصير. الجد نقنعه بأن يأخذ هذا الواحد الباقي هل يقنع؟ لا ما يقنع. يقول فرض لي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، فأنا ما أخذ نصف السدس. نفرض له السدس ونضيفه إلى مصح المسألة إلى أصلها، فعندنا 11 وللجد السدس 2 مع 11 13، تكون عالت إلى 13. الحال الثانية أن يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، فيكمل سدسا للجد وتعال المسألة من أجله ويأخذه لأنه لا يسقط. الحال الثالثة أن يبقى بعد أصحاب الفروض سدس، وهذه مسألة عادلة اسما ومسمى، الفروض على قدر أصحابها. مثال ذلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد، وعد ما شئت من الإخوة غير الأخت، لا تأتينا بأخت في هذه المسألة، فترتبك عمليتنا قبل أن نصل إليها. أعطنا ما شئت من الذكور أو ذكورا وإناث، لكن لا تعطنا أنثى. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وخمسة إخوة أشقاء، المسألة من 6، للبنت النصف 3، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 1، وللجدة السدس 1، بقي معنا 1 سدس. جاءنا الجد والإخوة يريدون نصيبهم، فيظهر الأخوة التعاطف مع الجد بأنهم لا مانع لديهم من أن يشتركوا معه فيما بقي، فنعطيه سدس السدس، يعني باقي سدس وهم 5 وهو 1 معهم 6. لا، نقول للإخوة لا نصيب لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، وهؤلاء أصحاب فروض أعطيناهم، والجد جاء مع أصحاب الفروض، فنعطيه هذا السدس الباقي، وتكون المسألة من 6، للبنت النصف 3، ولبنت الابن السدس 1، وللجدة السدس 1، وللجد السدس 1. إذن الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض لا يخلو من حالات 4، نأخذ الآن منها 3 حالات ونبقي الرابعة إن شاء الله للدرس القادم. 3 حالات: الحالة الأولى أن يبقى أن تستغرق الفروض التركة دون الجد فيفرض له حتما، الحالة الثانية أن يبقى بعد الفروض أقل من السدس فيكمل السدس للجد ويعطى إياه. الحالة الثالثة أن يبقى بعد الفروض السدس كامل فيأخذه الجد. هذه ثلاث حالات مع أصحاب الفروض. من هم أصحاب الفروض الذين يمكن أن يوجدوا مع الجد والإخوة؟ أحد الزوجين وأحد الأمين، الأم والجدة، والبنت وبنت الابن. ومن الذي يمكن اجتماعهم؟ يمكن اجتماعهم أربعة: الزوج والبنت وبنت الابن والجدة أو الأم. وعرفنا الحالة الثالثة إذا بقي السدس فقط أنه يكون للجد ما لم يكن الموجود من الإخوة أخت فقط. الحال الرابعة أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. اقسم هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وجدة وجد. المسألة من 12: للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 11، وللجد السدس 2، عالت المسألة إلى 13. عالت المسألة إلى، لا فيها جدة، جدة لها السدس، فثلاثة عشر وسدس الجد 15، تعول المسألة إلى 15، وإذا حذفت الأم والجدة تعول إلى 13. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد. المسألة من 6: للبنت النصف 3، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4-1 مع 3-4، وللجدة السدس 1، وللجد السدس 1. هلك هالك عن بنت وجد. كم المسألة من 2: للبنت النصف 1، وللجد الباقي. وليست هذه المسألة من باب الجد والإخوة، لأنه لا إخوة في المسألة، والجد هنا بمنزلة الأب، ما في أحد يزاحمه. هلك هالك عن بنت ابن وأب وجد. بنت ابن وأب وجد. المسألة من 2: للبنت النصف 1، والباقي للأب. ويصح لو قلت مثلا المسألة من 6: للأب للبنت النصف وللأب السدس مع إناث الولد 1، وله الباقي تعصيبا، ثم ترد إلى 2. هلك هالك عن أخ وجد على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المال للجد. اقسمها على مذهب زيد رضي الله عنه. المسألة من 2: لكل واحد 1، للأخ 1، وللجد 1. هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة المال للجد ولا شيء للإخوة على مذهب زيد رضي الله عنه، جد وثلاثة إخوة، المسألة من ثلاثة، للجد الثلث واحد والباقي اثنان للإخوة يقتسمونها. هلك هالك عن جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة، جد وخمس أخوات وابن ابن، جد وخمس أخوات وابن ابن صغير توه ولد الآن، المسألة من ستة، للجد السدس واحد والباقي لابن الابن. هالك عن عشرة إخوة وعشر أخوات وجد، المسألة من ثلاثة، للجد الثلث واحد والباقي اثنان للإخوة والأخوات يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ السائل يقول: أعمل بشركة تعطي كل من يعمل بها بعد فترة معينة شقة، ولكن بشرط إيداع مبلغ من مالي في بنك، والله أعلم هل هو ربوي أو لا، هل يصح أخذ هذه الشقة أو لا؟ هذا لا يخلو، إن كان هذا المبلغ الذي يودع يكون قيمة للشقة فأنت اشتريتها بهذا المبلغ قل أو كثر، وإذا كان هذا المبلغ يعود إليك بعد فترة وإنما هو كتأمين من أجل أن تستمر في العمل لديهم، فإذا استمررت في العمل لديهم ردوا عليك المبلغ هذا، وإن لم تستمر في العمل لديهم خصموا قيمة الشقة من هذا المبلغ ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم، إذا كان هذا المبلغ يعود إليك بكامله وإنما هذه كتأمين لاستمرار في العمل، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، وعليك أن توضح الطريقة كاملة لطالب علم لأجل أن ينظر هل هي فيها شيء مدخل للربا أو لا. وأما كون الشركة ترابي أو لا ترابي هذا ما عليك أنت، المهم أن تكون معاملتك أنت معهم نزيها من الربا. وأما كونهم يرايبون بدراهمهم التي تؤمنها أنت ويؤمنها غيرك فلا عليك منهم، إنما عليك من المبلغ الذي تدفعه، أنت تدفع لهم هذا المبلغ إذا كان كتأمين بعد خمس أو عشر سنوات يعيدونه إليك وتستحق الشقة بكاملها، فلا شيء عليك إن شاء الله في هذا. يقول: أتممت العمرة والحمد لله، هل أستطيع أن آتي بعمرة عن والدي؟ وأقول: أخي، ما دمت أتممت العمرة والحمد لله فاكتفي بها ولا تخرج للإتيان بعمرة عن أبيك، فإن خرجت لحاجة من الحاجات وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت. ويقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم على المتوفى، هل يطوله أجر؟ هذا لا يخلو، إن كان شخص تستأجره أنت ليقرأ القرآن ويهدي ثوابه لوالدك مثلا بمبلغ تدفعه أنت لهذا القارئ فهذا لا يجوز، لأن القارئ الذي يقرأ من أجل مبلغ من المال لا أجر له، فماذا تهدي أنت؟ لأنه هو ما قرأ احتسابا، وإنما قرأ من أجل هذه الدراهم الذي أعطيته، فلا ثواب له تهديه أنت حينئذ. وأما إذا أنت تقرأ القرآن احتسابا وتهدي ثواب ذلك لمن شئت فهذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، كثير من العلماء أجاز ذلك وكثير من العلماء منع ذلك. وما دامت المسألة فيها خلاف فلعل الأولى أن تقرأ لنفسك ولا تهدي، وتدعو، الدعاء ينفع بإذن الله، تدعو لوالديك، تدعو لأولادك، تدعو لإخوانك المسلمين، تدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ورد في الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. ما هو المراد بالعزل؟ العزل هو أن يجامع الرجل زوجته ولا ينزل، فإذا أراد الإنزال عزل، يعني أنزل خارج الفرج. فالصحابي رضي الله عنه يستدل بهذا على جواز العزل وأنه يجوز. يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان شيء ممنوع لمنعنا منه القرآن. يقول: اشتريت بمبلغ شيء من البضاعة فذهب البائع ولا أدري أين ذهب ولم أدفع القيمة والبضاعة معي. والجواب: عليك أن تبحث عنه، تتحرى مواطنه، فإن أيست من وجوده فتصدق بها عنه، وإن رأيته بعد ذلك فأخبره بأنك تصدقت بهذا المبلغ عنه، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإلا فادفع حقه له وتكون الصدقة عن نفسك. امرأة تسأل بأن عدتها تنتهي في العاشر من رمضان وتريد أن تسافر قبل هذا الوقت، وأقول: لا يجوز لها أن تسافر قبل تمام عدتها إذا لم تكن مضطرة للسفر، عليها أن تكمل عدتها حتى تتم عدتها من زوجها ثم تسافر حيث شاءت. متى يكون النكاح باطلا ومتى يكون فاسدا؟ اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا ما اختل ركن من أركانه باطلا، وما اختل شرط من شروطه فاسدا. إذن لو عقد على امرأة وهي في ذمة زوج فهذا النكاح باطل، لأنه اختل ركن من أركانه. من أركان النكاح خلو الزوجين من الموانع، أو رجل عنده أربع نسوة وعقد على امرأة فهذا النكاح باطل، لأنه اختل ركن من أركانه وهو خلو الزوجين من موانع النكاح، فالزوج لم يخلو ما دام عنده أربع غير قابل للزواج خامسة، هذا هو الباطل. والفاسد ما اختل شرط من شروطه، يعني من الأشياء المختلف فيها، مثل الولي. النكاح بلا ولي فاسد، ما يقال له باطل، يقال له فاسد، يعني اختل شرط من شروطه وهذا الشرط مختلف فيه، لأن بعض العلماء يرى أن الولي ليس بلازم وأن المرأة تزوج نفسها، ولكن هذا خلاف الصحيح. يقول: نحن قبيلة إذا مات الميت عندنا في مكان ما نجتمع من كل مكان، وبعد دفن الميت نأخذ 4 أو 5 من الغنم نتعشى عليها مع أهل الميت، وبعد العشاء نوزع قيمة هذه الغنم على الجميع غير أهل الميت، وفي من يلزم بدفع ذلك الغني والفقير، وبعضهم يعطي إلزاما لأداء واجب عليه فقط يعني بدون خاطر منه، فما حكم مثل هذا؟ هذا ما ينبغي أن يفعل، لأنه أولا على خلاف السنة الاجتماع بهذا الشكل وذبح الذبائح ونحوها ما هو مستحسن. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وعلى الطعام من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فيبعث لأهل الميت مثلا طعاما يكفيهم، أما أن يجتمع أفراد القبيلة كلهم على شكل عيد أو موسم من المواسم ما يستحسن هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية التي ذكرها السائل في قوله إن بعض الأشخاص يدفع لزاما عليه، ما يحب أن يدفع أو ربما شقت عليه القيمة فيلزم بدفع هذا المبلغ، فقد أوجبنا على المسلم دفع مال لا يجب عليه شرعا، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وربما يقل العدد في هذا مثلا ويكون الحاضرون فقراء فيوزع المبلغ هذا عليهم فيشق عليهم ويرهقهم وهم في غنى عن هذا. فمن كان ذا جدة فليبعث لأهل الميت طعاما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يجتمع أهل الحي أو أهل البلد على الطعام الذي قد يكون بعث لأهل الميت فما يحسن هذا وإن لم يكن منهم، فإن هذا الاجتماع يكون على شكل عيد، أو كأن بعض الناس يفرح بوجود مثل هذا من أجل أن يحصل اجتماع وأكل وشرب وذبائح ونحو ذلك. فالأولى ترك مثل هذا وعدم حضوره وإقناع من يفعله بعدم فعله. ومن كان له رغبة في الخير فليعمل طعاما في بيته وليبعثه لأهل الميت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم العمل بشركة أسست برأس مال أخذ بقرض ربوي ولكنها تعمل في مجال العصائر؟ إذا كان إنتاج هذه الشركة حلال فلا بأس أن تعمل فيها أنت، إذا لم تجد غير ذلك، وإن وجدت غيره فهو أولى. لكن إذا كنت راغب في العمل ولم تجد غير هذا ولا دخل لك أنت في الربا ولا تكتب الربا ولا تشهد عليه، وإنما تعمل أو تبيع أو نحو ذلك في هذه الشركة فلا بأس. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون أنفسهم في العمل اليدوي لدى بعض اليهود ويأخذون الإجرة ويشترون ويبيعون من اليهود، واليهود يتعاملون في الربا ولا يتحاشون عنه. فكونك أنت تعمل لدى شخص يتعاطى الربا لكن أنت لا تعمل لا تكتب ربا ولا تشهد عليه، فإذا وجدت مندوحة عن العمل في هذا فهو أولى، لأنه ربما يكون العمل في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وإذا ما وجدت مندوحة وأنت مضطر للعمل في هذا، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون أنفسهم على بعض اليهود في مدح الماء والسقي والحرث ونحو ذلك ويأخذون الإجرة. رجل قسم تركته على أبنائه من الزوجة الجديدة ولم يعطي أبناءه من الزوجة القديمة بحجة أنهم ما زالوا صغار، هذا العطاء لا يجوز، ويحرم على الأب أن يفضل بعض ولده على بعض سواء كانوا صغارا أو كبارا. أعطى الكبار من أجل أن يبنوا بيوت ونحو ذلك وحرم الصغار فهذا لا يجوز. أعطى الصغار من أجل أنهم صغار وحرم الكبار لأنهم مكتسبون هذا لا يجوز، وإنما الواجب التسوية بخلاف النفقة، فالنفقة يعطى كل ولد على حسب حاجته. مثلا فالصغير تنفق عليه في الشهر مثلا 100 ريال وأقل، والكبير الذي لا دخل له تنفق عليه في الشهر مثلا 500 ريال و1000 ريال هو وأولاده ونحو ذلك، لا بأس بهذا لأن هذا من باب النفقة. وأما من باب التملك فلا يجوز أن تملك الصغار دون الكبار ولا أن تملك الكبار دون الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا جورا.